إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. والشاهد هنا في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأولهن نقضا الحكم، وفي هذا دليل على أن الإسلام دين ودولة، وأن الاشتغال بالسياسة بالمفهوم الإسلامي هي من صميم هذا الدين، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عرى هذا الدين. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. فأولهن نقضا الحكم، يعني أول عرى الإسلام نقضا الحكم، وآخرهن الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة فميتة جاهلية. هذا أيضا بيعة للحاكم المسلم. الحقيقة ونحن نحاول أن نتعرض لموضوع الساعة، وهو يتعلق بالعمل السياسي في المفهوم الإسلامي، فلا ينبغي أن ننحصر في مفهوم الحكم. إذا قلنا العمل السياسي في الإسلام فلا نعني فقط ما يتعلق بالحكم، وإنما كلمة العمل السياسي مصطلح أوسع بكثير من مجرد الحكم. فالسياسة هي قيادة الناس والاهتمام بالأمور العامة وشؤون الحكم طبعا منها، وعلاقات الدول بعضها ببعض ونحو ذلك داخل في كلمة السياسة. فمن المسلمات التي لا يقول بعكسها إلا من ليس له حظ في الإسلام أن الإسلام دين ودولة. وربما لم يجتمع وصف الرسالة مع وصف الحكم والملك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. اجتمع وصف نبي وملك في حق داود وسليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما رسول بجانب الملك بمعنى الحكم، لا أقصد للملكية وإنما الحكم والقيادة، فالشخص الوحيد الذي جمع بينهما في أكمل صورة هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فقد جمع بين مهمة الدعوة والبشارة والنذارة وبين ممارسة واجبات الحاكم والسيادة، فقد كان هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت كان حاكما وقاضيا وقائدا، وليس مجرد مرشد أو مبلغ كما يدعي البعض. حاكما قال له الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال له عز وجل: وأنحكم بينهم بما أنزل الله، إلى آخر الآية. قائدا: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. بل عاتبه الله سبحانه وتعالى أنه كيف أذن لهؤلاء الذين استأذنوه في التخلف عن الجهاد، عفى الله عنك لما أذنت لهم. ومارس القيادة العسكرية حينما عين أسامة بن زيد رضي الله عنهما قبل وفاته مباشرة لغزو الروم، وقال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إشارة إلى ترشيحه أو اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للخلافة. مارس المسلمون السياسة في عهود الخلافة لمدة تقارب 13 قرنا، ابتداء من أروع النموذج للخلافة الراشدة بعد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد الخلفاء الراشدين، ثم في عهد بني أمية، ثم في عهد بني العباس، ثم في عهد بني أيوب، ثم في عهد بني عثمان، على تفاوت في درجة الالتزام بالشريعة كمرجعية إسلامية، يعني بصورة كاملة. لا شك أن النموذج الأمثل هو كان في عهد الخلفاء الراشدين، ثم بعد ذلك المسألة كانت نسبية، لكن بقي الإسلام هو الإطار المرجعي العام الذي يتحاكم إليه المسلمون بلا نقاش ولا خلاف أو انحراف بينهم في ذلك. حينما سقطت الخلافة العثمانية في سنة 1927، هي الخلافة كانت طبعا آلت إلى مراحل من الضعف نتيجة الانحراف عن الشريعة الإسلامية في فتراتها الأخيرة، عهود الانحلال والتدهور، فهي كانت مهيئة للسقوط. فما فعله أتاتورك هو أن الجدار كان أيل للسقوط، فهو دفعه بيده فسقط. لكن هو لو كان جدارا متينا ما كان سقط بهذه السهولة، لكن لأنه كان هناك أسباب أخرى للضعف انتهت بانهيار الخلافة العثمانية وغيابها. لكن كان المسلمون حتى في حالات الضعف دائما يعزون أنفسهم بأن لنا خليفة ولنا بيعة في عنقه ولنا كذا وكذا. حتى هذا الوضع الشكلي الذي آلت إليه الخلافة العثمانية انتهى بإقصائها تماما على يد أتاتورك وأعوانه. أول شؤم سقوط الخلافة وضعف المسلمين في تلك المرحلة كان هو تقسيم الأمة الإسلامية إلى أقاليم جغرافية متعددة على يد أعداء الإسلام من الإنكليز أو الفرنسيين أو غيرهم من أعداء الله سبحانه وتعالى، تطبيقا لمبدأهم المعروف فرق تسد. وكان الإنكليز وراء ما يسمى بالثورة العربية، وأشرفهم على عملية الانفصال بين الأتراك وبين العرب ونحو ذلك. فهذا أول شؤم وأول آثار عملية انهيار الخلافة الإسلامية، تقسيم الأمة الإسلامية وتمزيقها إلى أقاليم جغرافية ذات حدود سياسية صارمة. الأثر الثاني أن هذه الأقاليم خضع معظمها إلى الاستعمار الكافر، سواء كان إنجلترا أو فرنسا أو إيطاليا أو هولندا أو روسيا، فهذه كانت مرحلة الاستعمار العسكري. ثم إن هذه الأقاليم حكمتها أولا حكومات أقامها الاستعمار ممن يطيعه، يعني يقدر نقول استعمار وطني كما هو الحال الآن في العراق، فتنتقي الدولة المستعمرة أناسا يقومونهم بالتصدي لتنفيذ سياساتها وأغراضها، فهذا نوع من الاستعمار لكن على أيدي أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ثم بعد ذلك شرع الاستعمار والكفار في استبدال القوانين الإسلامية والنظم الإسلامية بقوانين كافرة تنافي شريعة الإسلام، وهذه مرحلة الاستعمار التشريعي. ثم بعد ذلك بدأ الزحف يزحف إلى مناهج التعليم، فغيرت مناهج التعليم ونشأت بسببها أجيال تعتنق المفاهيم الغربية وتعادي الإسلام ولا تعتز بالانتماء إلى الهوية الإسلامية، وهو الاستعمار التعليمي والفكري كما هو معلوم. بعد ذلك ألغيت الخلافة كما قلنا تماما من الوجود، بل صدر في تركيا قانون يعتبر أن العمل لاسترداد الخلافة الإسلامية أو الدعوة إليها جريمة يعاقب عليها. حتى إن كان أربكان لما كان يرشح نفسه في الدخول في هذا العالم أراد بعض الصحفيين أن يورطه في كلام يطبق عليه مثل هذا القانون، فبالتالي يقصى عن النشاط السياسي. فقال له بماذا تعتزم إذا وصلت إلى الحكم، كيف ستحكم تركيا؟ فاضطر أن يجيب إجابة أيضا تعكس هذا الخوف والوضع المتردد الذي وصل إليه المسلمون في تركيا. أجاب إجابة ليهرب من هذا الفخ الذي ينصبه له الصحفي، وفي نفس الوقت يجيب بما يعتقده، فقال سوف أحكم تركيا بالنظام الذي كان يحكمها يوم أن كانت تسود العالم. كل هذا هروبا من كلمة النظام الإسلامي حتى لا يتهم بأنه يريد إعادة يعني الخلاف. بعد ذلك جاءت مرحلة نهب ثروات المسلمين واستغلالها وإذلال المسلمين. أتت بعد ذلك مرحلة خروج الاستعمار من بلاد المسلمين، لكنه لم يغادر إلا بعد أن أرسى دعائم استمرار هذه الأنواع من الاستعمار، وترك خلفه واقعا مغايرا للإسلام يصعب تغييره إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. كان من هذا الركام الذي وصل إلينا من خلال الاحتكاك بالعالم الغربي ومن خلال سفراء الغرب لدينا أو تجار الشنطة الثقافية كما يطلقون عليهم، أن نبعت فكرة الديمقراطية كنظام يتبع هنا وأنه المخرج وأنه النظام الأمثل إلى غير ذلك. فكانت هذه الفكرة من الأفكار التي وردت إلينا من الغرب، وإن كان الغرب يحاول يعني تسخيرها ليصل بها إلى مصالحه في البلاد الإسلامية، لكن طبعا هي الديمقراطية حتى في أحسن صورها لو فرض جدلا أنها تطبق لكنها بلا شك نظام وفكرة نابعة من الثقافة الغربية، وهي تعني حكم الشعب، يعني أن يكون الشعب هو مصدر السلطات. نحن في الإسلام يرفض الديمقراطية تماما باعتبارها لا تتوافق مع عقيدتنا ولا مع ثقافتنا الإسلامية لأسباب كثيرة سوف نفصلها إن شاء الله تعالى فيما بعد. لكن أهم الفروق التي بين النظامين أن الدعاء إلى الإسلام يقولون خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ويقولون إن الإسلام هو محور الحياة وهو منهج الحياة امتثالا لقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أما دعاة الديمقراطية الغربية فهم يقولون خير الهدي هدي الغرب، افتراق عقائدي من المنبع ومن الأصل، نحن عقيدتنا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما هم فيقولون خير الهدي هدي الغرب هو النموذج الأمثل الذي ينبغي أن نتبعه وأنه المخرج ونحو ذلك، بخلاف شعارنا نحن أن الإسلام هو منهج الحياة. يعني حتى العبارة التي تشيع الآن وهي عبارة الإسلام هو الحل هي عبارة صحيحة لكنها عبارة قاصرة، عبارة صحيحة يعني الإسلام فعلا هو الحل وهو المخرج، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لكن هي عبارة قاصرة لأن الإسلام لا ينظر إلا على أنه مجرد حل، هو بالنسبة إلينا منهج حياة، منهج متكامل للحياة، حتى لو كلفنا الغالي والنفيس، حتى لو كلفنا دماءنا وأموالنا وأرواحنا فإننا نبذل ذلك طوعية في سبيل إعزازه. وإلا فعبارة الإسلام والحل، ما ممكن بعض الدول الكافرة مثلا تدرس النظام القضائي في الإسلام فترى أنه الحل الأمثل فعلا لمشكلاتها فتمتثل لا طاعة لله ورسوله ولا تدخل من باب العبودية لله عز وجل، وإنما من باب إدراك المصالح التي تتحقق من جراء تطبيق مثلا الشريعة الإسلامية. فهم ممكن أن يقولوا الإسلام هو الحل في جزئية معينة، أما نحن لا ننكر عبارة الإسلام هو الحل إذا أطلقها مسلمون واعون، لكن نقول هي عبارة قاصرة أشمل منها أن نقول الإسلام هو المنهج، منهج الحياة المتكامل، ونحن لا نلجأ إليه فقط ليحل مشاكلنا ونحصد ما يترتب على التزامه من بركات، وإنما حتى لو كان التزامنا بالإسلام يكلفنا أرواحنا ودماءنا وأموالنا فإننا نبذلها في سبيل الله تبارك وتعالى. الديمقراطية تعني حكم الشعب بالشعب، يعني يقول إنها حكومة الشعب بالشعب وللشعب، فبدل ما يعبد وثن واحد هبل ولا صورد ولا اللات ولا العزة، لا ده كل الشعب تكون آلهة، آلهة لها حق التشريع والتحليل والتحريم. الأغلبية في الديمقراطية للشعب أيا كان نوعية هؤلاء الناس، أما في الإسلام فمفهوم الذي عندنا هو مفهوم الشورى بالمعنى الشرعي الواسع. ثم إن الذين يتخذون القرارات التي تحتاج الأمة هم الصفوة أهل الحل والعقد أولو الأمر كما سماهم الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهم أهل الحل والعقد، هم الذين يحددون المصير القرارات المصيرية ويأخذون القرارات ويأخذون الأمة. أما أن يكون الحق لكل الناس وأحد الناس فهذا يتعارض تماما مع شريعة الإسلام. في أغلبية في الإسلام، في أغلبية لكنها أغلبية الصفوة، العلماء والفقهاء والحكماء والقادة العسكريون والخبراء ونحو ذلك في كل مجالات الحياة، فأغلبية هؤلاء الصفوة المنتقى هم الذين تراعى أغلبيتهم وليس رجل الشارع، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر أن من علامات آخر الزمان أن ينطق الرويبضة، قيل ومن الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. ليست قضيتنا هذا المساء أن نفصل الكلام في الديمقراطية وموقف الإسلام منها، لكن هذه إشارة عابرة أيضا نتيجة اختلاف الثقافة بيننا معشر المسلمين وبين الغرب. الغرب له موقف من الدين، هذا الموقف بناء على تجربته السابقة في القرون الوسطى المظلمة كما يقولون، والتي عانى فيها الغرب عناء شديدا جدا من تسلط الكنيسة وظلمها وقهرها للناس ومحاربتها للعلم وفساد العقيدة التي كانت تدعوهم إليها مع تصادمها مع الفطرة، فكان رد الفعل أن ثار الغربيون على الكنيسة وأقصوها عن الحياة ورفعوا الشعار المعروف اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. فالموقف ورد الفعل عند الغرب هو نتيجة ما عانوه من هذا الوضع. أما عندنا في الإسلام فالإسلام دين العلم، دين الفطرة، دين التوحيد، لا يوجد أي مسوغ لأن ننادي بفصل الدين عن الحياة، لأننا لم نعرف مثل هذا النوع من الحكم القهري الظالم المتسلط الذي يحارب العلم ويحارب التطور ونحو ذلك. فلما الغرب تخلى عن عقيدته تقدم، فتم الربط بين أن التقدم لا يكون إلا بالتخلي عن الدين، حصل نوع من التعميم الزائد أو التعميم الظالم لهذه القاعدة. الحقيقة أن هذه القاعدة تنطبق على كل الأديان ما عدا دين الإسلام، كل الأمم غير أمة الإسلام إذا تمسكت بدينها تقهقرت، وإذا تخلت عن دينها تقدمت. طبعا في علوم الدنيا أو في أمور الدنيا كاليابان لما حصل تمرد على عبادة الإمبراطور ونحو ذلك وتخلوا عن عقيدتهم، فصلوا دينهم عن دولتهم، تقدموا وترقوا. كذلك الغرب لما تخلى عن هذه العقيدة النصرانية المحرفة تقدم وتطور كما هو معلوم. أما المسلمون فإنهم يعاملون من الله سبحانه وتعالى معاملة خاصة. يقول الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فكلما تمسكت الأمة بدينها كلما ترقت وقويت، وكلما تخلت كلما ذلت، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غير ما أعزنا الله به أذلنا الله. فهذا قانون، أن هذا كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. فإن كفرنا بنعمة الله عز وجل ورفضنا ديننا ولم نحترم شريعتنا نعود إلى ما كنا عليه قبل الإسلام في مؤخرة الأمم وفي ذيل الأمم. سنلمس موضوع الساعة، الموضوع المهم الذي أشغلنا أجمعين الآن. بالنسبة لقضية المشاركات البرلمانية أو مشاركة الدعوة الإسلامية في البرلمانات وهذه الأشياء أو الاندماج عموما في العمل السياسي، هناك أقوال كثيرة أيضا سنفصلها فيما بعد إن شاء الله تعالى. فمن قائل إنها وسيلة دعوية فعالة يمكن تطويعها لخدمة الإسلام، ومن خلالها يمكن التصدي للمنافقين وأعداء الإسلام وإزاحتهم عن الصدارة ليتولى الأمور من هم أحق بها وأهلها، ومن قائل في الطرف الآخر إن هذا الاندماج في العمل السياسي أو في البرلمانات وتعليق الآمال على مثل هذه الأساليب هو نوع من السراب، ويؤيدون قولهم بأن التجربة طويلة حتى الآن ما أتت بفوائد كان يطمح إلى تحقيقها من خلال هذا النوع من النشاط. قبل أن نخوض في الموضوع، هو الحقيقة أن الخلاف السائغ في نوع معين من الخلاف يصعب جدا أو لا يمكن أن ننسبه إلى الشريعة بحال من الأحوال. الخلاف على مسألة واحدة بحيث يقول فريق إنها واجب والآخر يقول إنها حرام، لكن الخلاف ممكن يكون بين شيء، واحد بيقول مكروه والتاني بيقول حرام، أو واحد بيقول إنه إيه واجب والآخر يقول مستحب. أما أن نفس الشيء وفي نفس الوقت فريق يقول إنه واجب ومحتم والآخر يقول إنه حرام ويأثم فاعله، فهذا النوع من الخلاف مما تتنزه عنه الشريعة. لكن باختصار شديد حتى يتوفر لنا وقت بعد ذلك لمناقشة القضية بالتفصيل وأدلة الفريقين، نقول إن الأقرب والله تعالى أعلم أن يكون الدخول البرلمانات الأصل فيها الحظر، والدخول هو نوع من الرخصة بشروط. الأصل فيه الحظر اللي هي المحاذير الشرعية الكثيرة في الدخول في مثل هذه المجالس، لكن أقصى ما يمكن أن يقال إن دخولها رخصة مشروطة بشروط كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. الحقيقة أن الأجواء فيها نوع من التحفز والانفعال، بشبهها بمباراة الأهلي والزمالك. لا، إحنا ما ننظر إليها على الإطلاق بهذا المفهوم أبدا. الإخوة ليسوا أعداءنا بل إخواننا في الإسلام وإخواننا في العقيدة. حتى لما نختلف ينبغي أن يكون الخلاف راقيا ومنضبطا بأداب الشرع الشريف في مثل هذه المواضع. نحن لا نتناول القضية في ظل هذه الانفعالات العاطفية والتحفز الذي قد يؤول إلى تهارج وإلى تناكر، لكن نقول إن قضية الترشيح للبرلمان أو دخول البرلمانات لأجل التمكين للدعوة الإسلامية اختلف فيها العلماء المعاصرون، والتيار السلفي في الأعم الأغلب من حيث المبدأ يرفض الخوض فيها بإيجابية. وهذا الموقف هو في حد ذاته وناشئ عن اعتبارات يعني سوف نذكرها. فالذي يتحصل باستقراء مواقف علماء السلفيين عموما في هذه القضية، لأنها ليست قضية جديدة، هو رفض الدخول كدعوة، واضح؟ لكن ممكن السكوت عن مشاركة أفراد وأحد الناس، يعني أنت مع ترجيح القول بتجنب المشاركة، إلا أننا لا نضلل المخالف في مثل هذه القضية. لا يضلل المخالف لأن سلوكه وموقفه ناشئ عن اجتهاد فقهي ونظر مصلحي، لا يضلل المخالف فيها، وينبغي أن تتسع صدورنا لاستيعاب أدلته وفهم وجهة نظره. فالمخالف لا يدخل وهو يقول إنني أعطي الحق تشريع للشعب مثلا يحل أو يحرم، لكنه يقول أنا أدخل لأن نص الدستور أن الدين الرسمي للدولة هو دين الإسلام، وبالتالي ينبغي أن نلزم هؤلاء الناس بالالتزام بهذه المادة وتطبيقها بأن يغير كل شيء إلى ما يوافق هذا الشعار، وألا يصبح مجرد نص صوري شكلي لا أثر له في الناحية الواقعية. عامة الشبهات أو بتعبير أدق عامة الأدلة التي يذكرها من يحرمون الدخول في البرلمان يوجد للفريق الآخر أجوبة عنها، سوف نذكرها إن شاء الله تعالى في التفصيل فيما بعد. لكن من أهم الاعتبارات الموجودة عند عامة وأغلب السلفيين لرفض الدخول في مثل هذه الأنشطة هو الجانب الاعتقادي أخطر ما في الموضوع، وهو أن هذا بناء على دين الديمقراطية أو عقيدة الديمقراطية أن الشعب هو مصدر السلطات. فعندنا عند المسلمين أن الله سبحانه وتعالى هو الحاكم، هو مصدر السلطات، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. فهذا المجلس التشريعي قائم على الديمقراطية، قائم على إعطاء حق التشريع لهؤلاء البشر. الأمر الواضح جدا بالنسبة للتيار السلفي عموما، وأنا أرجو وأنا بتكلم تلاحظوا أن أنا بتغلب عليه أكيد اللهجة الإسكندرانية بدون أن أشعر، إحنا قلنا، فأنا بأتكلم من هذا المنطلق. نعم، في أمر تاني أن اللعبة السياسية لعبة، هي لعبة يعني مش لعبة بمعنى تهريج، لا لعبة يعني جيم ولها قواعد بتحكمها وقوانين. فاللعبة السياسية بتقوم على المصالح ولا تعرف المبادئ. السياسة ما تعرف مبادئ لكن تعرف الإيه؟ المصالح، تعرف الميكافيلية، الغاية تسوغ الوسيلة، الأساليب الحزبية المعروفة والأساليب السياسية المعروفة. فاللعبة السياسة هي لعبة لها قواعد. الواقع في عامة البلاد الإسلامية أن دخول هذه الحلبة والمشاركة في هذه اللعبة يستلزم دفع ضريبة، لابد أن تدفع ضريبة. السلفية بالذات إذا دفعت هذه الضريبة سوف تفقد أهم مقوماتها وأهم أسباب وزنها وثقلها واستقامتها على الشرع الشريف. إن هذه الضريبة دفعت الثمن فادح، سوف نوضح إن شاء الله تعالى هذا فيما بعد. لكن نحن لا نستطيع بالذات، السلفيين لا يستطيعون أن يدفعوا هذه الضريبة. لماذا؟ سوف نوضح هذا إن شاء الله تعالى فيما يلي بإذن الله تعالى. أيضا مما يثبطنا عن النظر بأمل حتى إلى هذه الممارسات أن حصاد التجارب الإسلامية السابقة غير مشجع. الإخوان بقالهم 70 سنة بيحاولوا الدخول في البرلمانات وإحداث التغيير من خلالها. حتى حسن البنا نفسه رحمه الله رشح في البرلمان مرتين ولكن أجبر على التراجع. خليها محاولة، بلاش نسميها مغامرة، لكن هي محاولة. لكن الأوضاع السابقة والتجارب السابقة، وإحنا عندنا تجارب كتيرة في العالم الإسلامي، عندنا تجربة الجزائر، وإن الموضوع ساعة ما يوصل الجد والخط أحمر، فرنسا اللي هي يعني بتدعي أنها حامت حمل الحرية والثورة الفرنسية وكذا أياميها، رئيس فرنسا قال إيه؟ قال لو نجح الإسلاميون سوف نحتل الجزائر عسكريا، كده بمنتهى الصراحة. يعني الأصل هم اللي مؤسسين الديمقراطية وبيرفعون شعار لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية، زي أمي عبد الناصر لا حرية لأعداء الحرية. فهم يعرفون التصادم والتعارض بين عقيدة الإسلام وبين العقيدة الديمقراطية. الغرب يشجع الديمقراطية هنا لأي اتجاه غير اتجاه الإسلام، لأن كانت هي لعبة أمريكية والإصلاحات مفروضة من أمريكا. فهل النموذج اللي هتعملونه أمريكا هتعيد لنا الخلافة الراشدة، أم أنها النموذج اللي في العراق، النموذج اللي في تركيا، النموذج اللي في الجزائر ونحو ذلك؟ فممكن تترك الديمقراطية في بعض البلاد لأنها بلاد ملهاش الثقة اللي ممكن يحدث تغيير جذري في العالم الإسلامي زي الكويت مثلا. تجربة في الكويت تختلف عن غيرها من البلاد، لكن حصاد التجارب السابقة واللاحقة لا تشجع على أن نعقد الأمل بأن يتم التغيير من خلال هذه المجالس، إنما التغيير يتم من خلال النائحة الثكلى، من خلال أبناء الدعوة الإسلامية الذين يجتهدون في هذه الدعوة، يبذلون في سبيلها، خاصة وأننا من خلال التجارب العملية الواقع العملي. يعني إحنا الدعوة السلفية بالذات من بداية المدرسة السلفية في سنة مثلا 75 أو 76 الإخوان يعني كنا مع بعض يعني في نفس الوقت موجودين، وكنا دائما ندعو الإخوان أن يهتموا بالعلم وبكذا وكذا والعقيدة ونحو ذلك، رغم الإخوان كانوا ساعتها بدئين قبلنا بخمسين سنة نصف قرن، ومع ذلك الإخوان في الناحية العلمية ما زالوا محلك سر. السلفيين بفضل الله سبحانه وتعالى في مردود إيجابي للنشاط الدعوي العلني السلمي الذي سلكته الدعوة السلفية، في مردود إيجابي هو واضح جدا في هذا الحصاد المبارك الذي انعكس في آثاره الميدانية على كثير جدا من مجالات الحياة. فالاهتمام بطلب العلم، الالتزام بشريعة الإسلام، هذا التغيير وهذه الآثار الميدانية هي أثر مبارك لأثر هذه الدعوة. فالدعوة ليست عقيمة ولا ينبغي أن ينظر إليها بنوع من الإزدراء، بالعكس الدعوة السلمية العلنية التي نتبناها أثمرت ثمارا مباركة يلمسها القريب والبعيد بما فيها إخواننا حتى في الإخوان المسلمين. فكان ينبغي أن يستفيدوا من هذه التجربة أن السلفيين اللي إحنا في يوم من الأيام ما كانش لنا مسجد غير مسجد عباد الرحمن بعد حوالي 50 متر من هنا، مسجد عباد الرحمن الذي ولدت فيه الدعوة، وكنا نحارب يعني ولا نجد مسجدا آخر، حتى مسجد عباد الرحمن هددنا فيه، وذهب البعض إلى الرجل الذي بنى المسجد وساوموه أنه يتخلص من هؤلاء الأولاد وسوف نأتيك بدعاء حقيقيين ونحو ذلك، فصمد ولم يستجب لهم. يعني إحنا كنا في حالة غربة شديدة جدا، وكان إخوة قلة، عدد قليل جدا، يعني يمكن 5-12-10 كده يعني. فصمد ولم يستجب لهم، يعني إحنا كنا في حالة غربة شديدة جدا، وكان إخوة قلة، عدد قليل جدا، يعني يمكن 5-12-10 كده يعني في الأول، إلى أن أذن الله سبحانه وتعالى نشاط الدعوة لما نما وتكاثر في أثر واقعي لا يستطيع أحد أن يجحده. فإذا الدعوة ليست نشاطا عقيما، بل هو ده الرصيد الحقيقي للدعوة، أبناؤها المنتمون إليها، وأن كل واحد شكل لبنة بيحمل عقيدة محددة. لما بتقول كلمة سلفي، سلفي تساوي أنه يعتقد في أسماء والصفات كذا، في القدر كذا، موقفه في القضية الفلانية كذا، موقفه من الفرق الضالة كذا إلى آخره، فيه محك وقضايا محددة لا يمكن أن يختلف فيها سلفيا أبدا. توحيد المنهج، السلوك السلفي، الاتباع وليس الابتداع، التوحيد ويعني رفض المظاهر الشركية ونحو ذلك، كلمة نوعية وراءها ما يدل على أن هذه اللبنات هي التي سوف تحترق قلبه على دعوة الإسلام. أما الاتجاه الثاني فليجربه أكثر وأكثر، ما في مشكلة، لكن إحنا موقفنا مبني على أن الدعوة دعوة ليست عقيمة، الدعوة مثمرة وبركتها ولله الحمد يعني محسوسة وملموسة، فبالتالي رضينا هذا الطريق ونحن الحمد لله مضونا فيه، ونسأل الله أن يوفق يعني الجميع. إحنا قلنا الأصل في الانضمام هو المنع إلا لإيه؟ لرخصة زي الميتة كده، وفي حالة الإباحة بتكون رخصة بس بشروط. طبعا أهم هذه الشروط الالتزام بالضوابط الإسلامية، الضوابط الشرعية في دخول مثل هذه البرلمانات والتواجد فيها. الحقيقة أن الإخوان حيرونا، احترنا وصدمونا صدمة شديدة في الفترات الأخيرة، يعني بحيث الواحد بيقول هل هو يعني في تقية زي تقية الشيعة، واحد بيتكلم في اتجاه خطاب سياسي والخطاب الديني متجه اتجاه الآخر. الخطاب السياسي بيقول كلام خطير جدا بيهدم الدعوة من الأساس، كما حصل من أخي العزيز الدكتور عبد المنعم أبو فتوح والدكتور عصام العريان، تصريحات مؤلمة جدا الحقيقة، ودي الخطاب السياسي، في نوع من الازدواجية في الخطاب، في حين أن من ضمن الشروط الأساسية للدخول في حلبة السياسة أنك لا تتخلى عن مبدأك. ما ينفعش عندنا إحنا الغاية تسوغ الوسيلة، لابد أن تكون الوسيلة مشروعة والغاية مشروعة، أما الميكافيلية فلا تليق بنا، وإن كانت هي ثمن الدخول في السياسة فمش عايزين، لأن الخسارة فادحة في هذه الحالة. لما نلبس على الناس العقيدة ونخلط أمور الدين الأساسية التي هي غير قابلة للمساومة، زي بعض الدعاء وهم من خواص الدعاء، يعني واحد في ثقل الدكتور القرضاوي عفى الله عنه، لما يتكلم على أن اليهود والنصارى مؤمنون وأن ممكن يدخلوا الجنة، أو يقول يترحم على البابا، البابا الله يرحمه ونحو ذلك، فمثل هذه الأخطاء الجسيمة يعني هو أكيد متأول، وتأول فاسد، يعني إحنا ما نكفره بهذا، لكن نقول تأول فيه ضلال مبين، نسأل الله أن يهديه ويصلح حاله ويرجع عن هذا الكلام. فالتجاوز وصل إلى تخطي الخطوط الحمراء التي لا يجوز أبدا تعديها ولا تجاوزها، لأن دي قضية إسلام وكفر بقى. فإذا أمثال هذه التجاوزات غير مبشرة في الحقيقة وحيرتنا. فأنا كنت أتمنى أن جماعة إخوان تصدر بيان رسمي تاني يوم على طول لما أتكلم أبو الفتوح بهذا الكلام، تتبرأ من هذا الضلال المبين وهذا الانحراف الخطير عن الرسالة. ماذا بقي بعد ما نقول أن احنا بنؤمن بحرية الإلحاد، حرية الزندقة، وأن لو رئيس الدولة يكون نصراني أو زنديق أو ملحد مرحب ما فيش مشكلة، وأن لو الشعب عرضت عليه الشريعة فالشعب قال لا يبقى نحترم اختيار الشعب، وان المتطرفين هم اللي بيقولوا ربنا بيقول، لكن احنا نحترم اراده الشعب الى اخره، كلام تمجيد الديمقراطيه. يمكن الديمقراطيه كمصطلح يعني بيلبس على بعض الناس بالشوره، بيلتبس بالشوره، فيمكن مش فاهمين ايه الفرق بين الاثنين، لكن في الحقيقة في بعض التصريحات في غاية الخطورة وفي غاية الإيلام. هذه الأشياء بتؤدي إلى نوع من ضعف الثقة في إمكانية أن يلتزم الذين يخوضون في هذه المغامرة بالضوابط الشرعية التي هي شرط لهذه الرخصة بالدخول والمحاولة. وده ظني أنا أعتقد الجماعة لا يمكن تكون بتتبنى هذه التصريحات الخطيرة، استبعدها جدا، لأن ده معنى كده أن ده قضاء على عنصر التميز الأساسي، يعني إحنا بقينا زيهم زي أي حزب علماني، إيه الفرق أصبح موجود؟ فأنا أعتقد الجماعة أكيد ترفض مثل هذه التصريحات، وكان ينبغي طبعا التبرؤ منها على أعلى مستوى. أي نعم. أيضا مما يزهدنا في أن نعقد الأمال بالخط البرلماني يعني ضعف الثقة في إمكان إحداث تغيير حقيقي يخدم الدعوة من خلال هذه البرلمان. على أي الأحوال كما قلنا، يعني مع ترجيح القول بالوضع الحالي بتجنب المشاركة، إلا أننا كما قلنا لا نضلل المخالف، لأن سلوكه ناشئ عن اجتهاد وعن نظر مصلحي، وبالتالي نحن موقفنا هو التجنب، والتجنب ده لا يسمى سلبية، هذا ليس سلبية، لأنه مبني على أدلة شرعية ومبني على ربط المسألة بالعقيدة وبإمكانية النفع الذي يأتي من جراء هذه المسالك. لكن مع ذلك لو واحد رايح يمتخب الإخوان ما نزجره احتراما للخلاف الفقهي في هذه المسألة، بالذات إذا كان المرشح أمامه معاديا للإسلام أو من هؤلاء القوم الذين يستعينون بأمريكا الآن بتسننا السكين. أمريكا بتسن السكين، هي سوريا ما صدقت لقت موضوع الحريري، العراق كان فيه مكان، وأهل السنة الآن يعانون في العراق أشد أنواع الاضطهاد والقهر، فهي دي الورقة ومسمار جحا اللي ينفع عندنا في مصر اللعب بهذه الورقة. مؤتمر معقود هذه الأيام في أمريكا بيقولوا أن في اضطهاد للأخباط، وأن مش عارف كم ألف قبطي اتقتلوا في خلال 30 سنة، وأن احنا بنعمل عملية إبادة عرقية للأخباط وبنمثل بالجثث كمان بعد ما نقتلها، وأن المسلمين بيخطفوا بناتهم ومش عارف يقهروا مع الإسلام أو على الزواج، وإلى آخر هذه الأكاذيب من يعني أسعد أقلية في العالم هي الأقلية القبطية، أسعد أقلية في العالم. وطبعا واضح أن الواقع أن هذه أكاذيب، يعني هذا غير واقع أساسا، لأننا الإسلام هو الذي يضبطنا، فأصبحت هذه الورقة أمريكا دلوقتي بتسننا السكين. فنرجو يعني إذا كان الإخوان يدخلوا يتصدوا في يوم من الأيام للمطامع المتوقع المطالبة بها فيما بعد، وهذا يكون من خلال هذه المجالس، فنرجو أن إيه يأتي من وراء ذلك خير، وطبعا هذا سوف يسرنا ما يزعجنا، دعهم يحاولون لا بأس. وقلنا أننا يعني لا نضلل المخالف في هذه المسألة لأنها فيها خلاف فقهي بين العلماء. يعني الشيخ أحمد شاكر ممن أيدوا دخول البرلمانات، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الألباني على مضض يعني وارب الباب كده شوية للمسألة دي. على أي الأحوال نقدر نقول برضو إن هل في تغيير هيحصل في الفترات اللي جاية، هل في تغيير حقيقي فعلا مما يسمونه بالإصلاح؟ بنقول إن العملية ما زالت في المطبخ، يعني هي موجودة الطبخة في المطبخ، والوجبة هنتناولها لمدة 5 سنوات، يعني هي الآن في المطبخ والمطبخ مقفول، ما احنا مش عارفين إيه اللي بيدور جواه، لكن سوف نتناول هذه الوجبة لمدة 5 سنوات سوف تكفي لتقويم هذه التجربة والحكم عليها، ونرجو أن يكون تطور المسألة في صالح الإسلام وفي صالح المسلمين. فالذي نطلبه من إخواننا في الإخوان يعني أن يطبقوا علينا القاعدة التي يحترمونها، وهي يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فإحنا مختلفين معكم في هذه المسألة، فليه الزعل وليه التشنج وليه التهارج الذي يحصل بين الشباب أحيانا بسبب اختلاف في هذه المسألة؟ لا، طبقوا القاعدة اللي أنتوا طبقتوها مع الشيعة، طبقتوها مع النصارى، طبقتوها مع العلمانيين، طبقتوها مع حزب الوفد، طبقتوها مع كل الناس، فإحنا أولى الناس بها، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ينبغي أن يكون العلاقة بين الجماعات الدعوة يعني هي علاقة التكامل، يعني وظائف الدعوة الإسلامية كانت تقوم بها أمة إمبراطورية عظيمة، كانت تقوم بهذه الوظائف، وظائف وولايات كثيرة جدا، الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر وكفالة اليتامى وجمع الزكاة وأدائها والجهاد والدفاع عن البلاد الإسلامية، يعني وظائف دولة عظمى كانت تقوم بها أمة، ثم لم يبقى لهذا الكيان السياسي كيان خلافة يعني وجود. الجماعات الإسلامية الآن بتحاول كل منها أن تقف على ثغرة، هي لا تستطيع بلا شك بحكم الواقع أن تؤدي كل هذه الواجبات الشرعية، ما فيش جماعة عندها إمكانيات أن تقوم بكل شيء، لكن إذا كان وظيفة الدولة الإسلامية هي وظيفة إيه؟ حراسة الدين ثم سياسة الدنيا بالدين. حراسة الدين بأساليب كثيرة جدا، التيار الوحيد، وهذه ما أقولها تعصبا لكن إقرار بوضع قائم يقره كل منصف، التيار الوحيد الذي يستحق وبكل جدارة أن يؤتمن على حراسة الدين وحراسة الشريعة هو التيار السلفي. لا أقول بطلبة العلم من أمثالنا، ولكن بعلمائنا الجبال الكبار الذين ما زال تراثهم يهدينا ويرشدنا وينفعنا، وأئمة المتقين علمائنا الأحياء أو الأموات منهم رحمهم الله تعالى. فالتيار الوحيد المؤهل لأن يقوم بوظيفة حراسة الدين، صيانة الشريعة من التحريف، تنقيتها من البدع ومن الشركيات، وحماية التراث وبعث التراث الإسلامي، الدفاع عن العقيدة السلفية وتصحيح عقائد الناس، اتباع الدليل في القضايا الفقهية ونبذ التقليد والتعصب المذهبي، نشر العلم الشرعي، إقامة الحج على خلق الله، صيانة المفاهيم الإسلامية من أي تحريف تحت ضغط العولمة أو تحت ضغط الأمر الواقع. من ضمن التيارات الإسلامية على مستوى العالم مؤهل لأن يقوم بهذه المهمة سوى التيار السلفي؟ وهذا لا نطيل فيه لأننا تكلمنا فيه مرارا وتكرارا. فالوظيفة الأساسية للدعوة السلفية هي حراسة الدين، صيانة المفاهيم من أن تزلزل في عصر نسميه عصر زلزلة الثوابت. إحنا الآن في فتن يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، وتضطرب فيها المفاهيم والأمور التي كانت غير قابلة للنقاش أصبح الإلحاح عليها على الأخوال المنحرفة فيها وتكررها، والفضائيات من جهة، والتبشير النصراني من جهة، والشيعة من جهة، والصوفية من جهة، والعلمانيون من جهة، والأعداء الإسلام في الغرب من جهة. يعني السهام تتكالب علينا من كل جانب، فأصبحت مهمة صيانة المفاهيم ليبقى الإسلام محفوظا. هو محفوظ شئنا ما أبينا لأن الله تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحفظون، لكن هذا الحفظ له أسباب وهي الاجتهاد في حراسة الدين وما فيه من أي تغيير. الحقيقة إن هذا الهدف في الواقع وبحكم الواقع الدعوة السلفية ما ينفعش تلبس هذا الثوب في الأوضاع الحالية، هذا لا يناسبنا، أقصد ثوب الدخول في الاتجاه البرلماني، لأن كما قلت وده واقع، أنا مش بفتري على حد، ده في أدلة على إن في ضريبة بتدفع، ضريبة إنك في قضايا المرأة لازم تقول كذا، في قضايا الطائفية تقول كذا، في قضايا الولاء والبراء تلغيها خالص من القاموس، في قضية التوحيد والشرك والكلام ده كله برضو في لازم عملية ترويض ولازم عملية تقليم أظافر الأول حتى يسمح لك بالدخول في حلبة الإيه؟ اللعبة السياسية. فاللعبة السياسية لها ثمن، الدعوة السلفية بالذات لا يصلح أن تدفع هذا الثمن. يوم ما يكون بقى فيه ضمانات إنها لن تدفع هذا الثمن دي قضية أخرى، لكن الواقع الأليم بيقول، وده كلام إحنا مش بندعيه، أدينا شايفين التنازلات اللي بتتم سواء من رموز كبيرة جدا على مستوى العالم للأسف الشديد، أو من داخل بلادنا نسمع تصريحات تدعو الحليمة حيران من شدة غرابتها وشذوذها عن كلام أهل العلم، بل عن مسائل الإجماع، مسائل إجماع، مسائل أبيض وأسود، ما فيش منطقة رمادية فيها أبدا وغير مسموح. فلا يستطيع أن يتأهل لهذه الوظيفة وهي حراسة الدين، صيانته من البدع، من الشركيات، من الانحرافات، ليؤدى للأجيال المقبلة نقيا خاليا من هذه الانحرافات سوى التيار السلفي، وهذا على مستوى العالم كله. التيار السلفي نظرته لقضية الحكم هي نظرة معتدلة، قضية أن التيار السلفي يرى أن الواجب في كل مرحلة هو ما يستطاع في تلك المرحلة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نظرية أن الحكم غاية في حد ذاتها هذا موقف غير دقيق. يعني احنا رأينا أن بعض الكتاب سواء كان مثلا سيد قطب الله يرحمه أو المودودي كانوا يتكلموا دايما على موضوع الحكم الإسلامي على أساس أنه هو الحكم الإسلامي نظارة لبسها على عينيه ومن خلالها يفسر كل القرآن الكريم كما رأينا في الظلال. فموضوع الحكم قضية محورية أو القضية المحورية، حتى قال المودودي إن الغاية من بعثة الأنبياء هو إقامة الحكومة الإسلامية، بل تجاوز المودودي رحمه الله تعالى ذلك إلى قوله إن من الأنبياء من نجح في إقامة الحكومة الإسلامية ومنهم من كذا، وكبرت كلمة لأن الأنبياء لا يوصفون بهذا بالفشل، لكن الحقيقة أنك تبلغ الحق. يعني من الأنبياء من يأتي يوم القيامة ومعه واحد، والأنبياء من يأتي ومعه اثنان استجاب له، ومنهم من يأتي وليس معه أحد. فالمسألة أنك تبلغ الحق وتؤدي ما عليك بغض النظر عن المردود. ففي قضية الحاكمية هي جزء من قضية التوحيد وليست كل القضية. الإمامة أو الحكم القضية الجوهرية عند الشيعة أساسا، قضية الإمامة عند الشيعة هي صلب الدين، صلب الدين الإمامة، بل هم يوجبونها على الله، يعتقدون أنه يجب على الله أن يولي الإمام وأن لا يترك الأمة إلا بإمام، وهذا تأثر بالمنهج الاعتزالي الضال. أما نحن فنقول وجوبه على الأمة وليس معاذ الله على الله سبحانه وتعالى كما يدعي المعتزلة والإمامية. فقضية الحكم نظرتنا لها هي أشمل وأوسع. لما ندرس كتب أصول الفقه وبندخل في بحث الحكم بيبقى الحكم والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه إلى آخره، هذه الأقسام. فالحكم في الشرع الإسلامي هو معنى أعم من الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا من أهم الأمور بلا شك، لكن الحكم يعني يشمل حكم ما أنزل الله على نطاق الأفراد وعلى نطاق الجماعات، الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى ما أمكن. فإذا حتى لم نعش تحت ظل من يحكمنا بالشرع بصورة كاملة، ففي هذه الحالة نحن ملزمون بإيه؟ بأن نمتثل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، فأتي بما استطعت مما كلفك الله تبارك وتعالى. هل إذا فشلنا في إقامة الحكم أو صار ذلك عسيرا علينا، وهذا وارد في البخاري في باب إيه؟ باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، فهذا وارد، لكن قد تغيب الجماعة بمعناها السياسي، لكن لا يمكن أن تغيب بمعناها العلمي، وذلك لأن الرسول عليه السلام ضمن لنا بقائها، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. طبعا في الحديث لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالجماعة بمعنى إقامة الحج على الناس وحفظ الدين، بمعنى الكيان العلمي الذي يوضح منهج الحق منهج أهل السنة والجماعة، هذا لا يغيب أبدا، لا يمكن أن يتخلف عن الأرض بالكلية. وقد يتخلف الجماعة بالمفهوم السياسي كما هو وضعنا الآن، لكن لا يتخلف بمعنى العلمي. لماذا؟ بسبب التراث السلفي، بسبب جهود علماء السلفيين في خلال القرون كلها من بداية الصدر الأول إلى يومنا هذا، هم الذين يحفظون ويحرسون هذا الدين من التحريف ويحفظون حجة الله قائمة على خلقه. فمش معنى ان احنا نعجز عن إقامة الحكم ان احنا بنقفل الدكان، لا، الوظائف الأساسية موجودة. الهدف هو ليس إقامة الحكم فقط، هذه جزئية من الجزئية، لكن الهدف هو تعبيد الناس لربهم. الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. فالهدف واضح، هو تعبيد الناس لربهم ما أمكن، أنت تبذل كل ما تستطيع وكل ما يتاح لك، أما النتائج فعلي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح، ومبلغ نفس عذرها مثل منجحي. فدي السبب أن السلفيين بالذات إذا كان الثمن ثمن اللعبة السياسية والدخول فيها هو تحريف المفاهيم المجمع عليها والتي هي حد فاصل بين الإيمان والكفر، بين السنة والبدعة، فهذا غير قابل للمساومة أبدا، حتى تبقى حجة الله قائمة على الخلق نقية ناصعة، لا يحصل فيها هذا الامتزاج الذي يكون ثمنا وضريبة تدفع من أجل الدخول في اللعبة السياسية. فكما قلت بالذات السلفين هم أشد الناس حساسية لهذا السبب، أن هذه وظيفتهم الأساسية، والتيار السلفي هو أحق التيارات بالقيام بهذه الوظيفة لأنه هو الوحيد المؤهل لأدائها على خير وجه. بنلاحظ أن أحيانا في الخطاب السياسي لما يدخل في اللعبة السياسية بتيجي حاجة يعني هي ملهاش وصف غير التقية، التقية بتاعت الشيعة. فمن الشروط أن الخطاب السياسي بيحتاج دائما التقية لأنه بيريد يوصل لهدف، بس المؤلم في الأمر أن مفيش تفريق بين الوسيلة وبين الغاية، دائما الوسيلة تكون أشرف والغاية خادمة لها. فلما أنا يعني أخلي الهدف هو المقعد في المجلس والوسيلة هي أن أنا أتنازل عن عقيدتي وأقول ممكن نحن نرضى بإرادة الشعب ليكون زنديقا أو ملحدا أو نصرانيا، أو أن احنا نبيح حرية الإلحاد وحرية كذا وكذا، حرية الفكر، وأن الاعتراض على الوليمة أعشاب البحر وماثلها من الكتب الإلحادية هو لأن وزارة الثقافة أنفقت المال العام فيما لا ينبغي أن يبذل فيه مما يصادم عقيدة الجماهير بس. لكن لو هو أصدر كتاب على نفقته الخاصة أو نشر خاص والذي نشره له فنحن لا نعترض لأن في حرية رأي. إذن أصبحنا إحنا بنضحي بإيه في سبيل إيه؟ بنضحي بعقيدتنا ومنهجنا ومحور حياتنا في سبيل مقعد ما يغور المقعد، ما بلاش من في هذه الحالة. ليه؟ لأن كده شروط الرخصة لم تتوفر وفي تنازل يتجاوز خطوط الحمراء، وبالتالي هذا خلط كما ذكرت. يعني مثالا لما طه حسين أدخل تعليم المختلط في الجامعة سرا، دبر مكيدة وأدخل الفتيات في الجامعة سرا وأصبح أمرا واقعا بعد ذلك. احنا بنتكلم هنا عن الاختلاط، يعني مش بنتكلم عن التعليم، بنتكلم عن الاختلاط في حد ذاته. فحصل عدوان على الأعراض وكذا وكذا من جراء هذا الاختلاط، فقال له بعض الصحفيين مرة شايف شؤم الاختلاط اللي انت دبرت مكيدته، حصل كذا وكذا وكذا. فرد طه حسين قال ايه؟ لابد من ضحايا. فالسؤال دلوقتي بتضحي بايه علشان ايه؟ ايه الوسيلة وايه الغاية؟ فالعرض هل فيه ما هو أغلى منه بحيث ضحي به علشان حاجة تانية؟ فلازم نعرف بنضحي بإيه في سبيل إيه. فما ينفعش نضحي بعقيدتنا في سبيل مقعد في مجلس الشعب. فالشرط الأساسي عدم التنازل، عدم استخدام التقية، لأن التقية في قضايا العقيدة والقضايا الجوهرية التقية يترتب عليها تلبيس الحق على الناس، جماهير الناس سوف تلتبس عليها الأمور ويشوش عليها مفاهيم أساسية ومفاهيم تمس عقيدتنا. يقول الله سبحانه وتعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله، ثم انظر بعدها إيه؟ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فمثل هذه التصريحات تخالف هذا التوجيه من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فالتنازل عن أي قضية من حقائق الدين أو تلبيسها بما يخالف مفاهيم الدين فهذا جريمة كبرى وانحراف خطير يمس أصل الدين. يمكن يحصل تنازل بصورة عملية في بعض الظروف الضاغطة على المسلمين، تنازل في قضايا عملية ليس في قضايا علمية أو اعتقادية، زي مثلا في ظروف خاصة أو موقف تفرضه الظروف يضطر المسلمون مثلا لبعض المسالك، يعني الأموال التي بذلت مثلا في فكاك الأسرى أسرى المسلمين، هذه الأموال ينتفع بها كفار ويتقوون به، لكن بنضطر ندفعها في سبيل مصلحة أهم وهي استنقاذ المسلمين من أيديهم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قبل في يوم الحديبية أن يرد بعض المسلمين إلى الكفار وقال إن الله سوف يجعل لهم فرجا ومخرجا، هذا موقف عملي مش موقف اعتقادي، ما فيش تلبيس في الحق وحشاه عليه الصلاة والسلام، وإنما هو موقف عملي في تنازل عملي في سبيل مصالح وبركات عظيمة جدا كانت جراء صلح الحديبية. فإذا هنا هذا التنازل العملي في المواقف العملية هم من باب ترجيح المصالح، ليس فيه تزييف للشريعة، ليس فيه تغيير للأحكام، لأن أصل النصرة في الدين هو أصل قائم، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصير، فقضية النصر قائمة. لكن انظر حتى الآية قالت إيه، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فالتعامل في القضايا العملية أو التنازل فيها ترجع لقاعدة إيه، من باب ترجيح المصالح أو من باب ارتكاب أخف الضرين لتفويت الضرر الأعظم. مثلا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاهد تميما يوم الخندق على أن يرجعوا عن قتال المسلمين برجالهم ولهم ثلث ثمار المدينة، فبذل لهم ثلث ثمار المدينة مقابل أن ينفضوا عن الأحزاب. فقال الأنصار يا رسول الله أهذا شيء أمرك الله به فنطيع أم شيء تحبه أم شيء تصنعه لنا؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فأحببت أن أنفس عنكم إلى حين، يعني شيء أصنعه لكم خفف عنكم. قال بل رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فأحببت أن أنفس عنكم إلى حين. فقالوا والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف، لا نعطيهم إلا السيف. فهنا حصل نوع من التنازل، لكن تنازل في إيه؟ في وضع عملي، قضية عملية مش قضية علمية أو قضية تمس الاعتقاد. يعني هذا خلاصة ما نستطيع أن نقوله فيما يتعلق بهذه القضية. نحن لا نعقد كثيرا من الأمال في ضوء طبعا الأدلة الشرعية وفي ضوء تجارب الواقع سواء في مصر أو في خارجها، أن الديمقراطية بالنسبة لنا سراب، وأن الرصيد الحقيقي للدعوة هو أبناؤها الذين يعيشون لها ويعيشون بها ويحيون من أجلها، هذا هو الرصيد الحقيقي للدعوة الذي تنعقد عليه الأمال. أما أن غيرنا بمنتهى البساطة سوف يفسح لنا الطريق ويقول تعالوا عدوا مكاني واحكموا بالشرع الشريف، فهذا نوع من السراب كما قال بعض الباحثين، ألف كتاب اسمه سراب الديمقراطية، فهي سراب في الحقيقة. لكن مع ذلك نحن نقر بأن هناك اختلافا بين علماء المعاصرين مناطه مدى ما يتحقق من مصالح أو ما يدفع من مفاسد في هذه القضية، لكننا عامة السلفيين طبقا لكلام علمائهم أو معظم علمائهم يرفضون الدخول في مثل هذه الأشياء ويتجنبونها بناء على الاعتبارات التي ذكرنا، وأهمها البعد الاعتقادي، ثم أيضا بعد ذلك أن الدخول في حلبة السياسة له ضريبة ممكن يحاول دفعها بعض الاتجاهات، لكن الاتجاه السلفي بالذات لا يستطيع أن يترخص في دفع هذه الضريبة. لما يزول حتمية هذه الضريبة قد يختلف الكلام، لكن هذا ما تستطيع الدعوة السلفية وليس بحقها، لأنه مؤتمن على الحفاظ على جوهر الدين نقيا، وهذا في حد ذاته من المكاسب التي لا تقدر بثمن ولا توازيها على الإطلاق المكاسب المتوهمة من جراء هذا الأمر. فلكن نؤكد أننا مع هذا الموقف إلا أننا لا نضلل المخالف، لا نضلله مراعاة للخلاف الفقه فيها، واعتبارا بأن سلوكه ناشئ عن اجتهاد وعن نظر مصلحي، وفي نفس الوقت نقول لعل وعسى، يعني مش هنقول زي الشاعر ما كان بيقول يقلقني الوجد فآتيكم والقلب مملوء من الياس، لكن قد يكون فيه بصيص أمل، ونرجو لهم إذا نجحوا أن يحدثوا تغييرا، وإن كانوا مخطئين في ذلك أن يعفو الله عن خطائهم. ويعني كما قلنا أن العملية الآن بتتم داخل المطبخ، والمطبخ مقفول جام، فنستنى هي الوجبة هنأكلها 5 سنوات وما فيش رجعة، خلاص ده هي مرة احنا بنحس بقيمتنا كجماهير دلوقتي في اليومين دول بنمارس ديمقراطية كل 5 سنوات كويس، فيعني بعد كده خلاص كل واحد أخذ على المقعد واستريح عليه، وسوف تدري إذا انجلى الغبار أفرس تحت رجلك أم حمار. فإذا انجلى غبار هذه المباراة عندنا 5 سنين تكفينا لنقوم التجربة ونرى العاقبة. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين إلى ما يحب ويرضاه، وأن يعز هذا الدين، وأن يمكن لدينه في الأرض، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.